تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون شهادة المآثر من جمعية الصحفيين الآسيوية الكويتية بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيساً لحزب العمل الكوري. أقيمت حفلة رفعها إليه في عين المكان بحضور رئيس الجمعية وأفرادها وسفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. نقل رئيس الجمعية شهادة المآثر إلى سفيرنا لدى هذا البلد. كتبت عليها عبارة تقول: إن جمعية الصحفيين الآسيوية الكويتية ترفع شهادة المآثر إلى سيادة المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى للشعب الكوري بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيساً لحزب العمل الكوري. اتخذت في الحفلة برقية تهنئة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.